الإجابة عن استفسارات الأسبوع العاشر. السؤال عن حديث عثمان بن حنيف ودرجة هذا الحديث وماذا يستفاد منه. حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أنه جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يعافيني ويشفيني من هذا العمى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: بل أدعوه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه. فأهل البدع يفهمون أن هذا الحديث عندما قال أسألك وأتوجه إليك بنبيك يعني بجاه نبيك، لكن الصحيح أن العبارة هذه أسألك بنبيك يعني أسألك بدعاء نبيك، توسل إليك أو أسألك بدعاء نبيك. والدليل على أن الله تبارك وتعالى شفى هذا الأعمى بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمى هذا لم يجلس في بيته ويقول: يا رب أسألك بجاه نبيك، ولأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعوه. ولو كان القضية قضية جاه ما احتاج أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل جلس في بيته وقال: يا رب أسألك بجاه نبيك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الأعمى، خيره بين أن يدعو له وبين أنه يصبر، فاختار الدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عندما وعده بالدعاء لا شك أنه سيوفي بوعده، فدعا له. ثم أنه أمره بأنه يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء الذي فيه أن الأعمى يسأل الله أن يقبل دعاء نبيه فيه. ولذلك الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى: اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه، هذه الجملة من أقوى الأدلة على أن الله تعالى شفى هذا الأعمى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم فشفعه فيه يعني اقبل دعاءه فيه، وشفعني فيه يعني اقبل دعائي في أن تقبل دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. فتبين من هذه القرائن أن هذا الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أنواع التوسل الشرعي ومن أنواعه التوسل بدعاء الرجل الصالح. فهذا الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله. ثم أيضا لو كان السبب في شفاء الأعمى هو أنه توسل بجاه النبي لكان كل من توسل بجاه النبي في هذا الزمن أنه يشفى، والله أعلم.